السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، اللي في بعض من الناس وانا منهم اللي صام يوم السبت الماضي على ان هو كان عشراء، طبعا ما صمتش اليوم اللي بعديه لان كان تعبت يعني في اليوم الصيام ده، وبس احتسبت عند الله ان هو عشراء ما كنتش اعرف، فهو ان شاء الله يعني يحتسب لي ولا ايه؟ ربنا كريم ولك نواياك الطيبة، والله سبحانه أيضا يجازي على ما في القلوب. قد قال تعالى في كتابه الكريم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمأجورة بالنية والعمل إن شاء الله.